بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله، رواه أحمد. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، رواه أبو داود. إن من أعمال القلوب الجليلة محبة أولياء الله الصالحين من عباد الله، وتجنب بغضهم ومعاداتهم، فهي من عظيم القرب التي يتقرب بها المسلم إلى الله عز وجل، وهي أوثق عرى الإيمان، وهي مما يستكمل به الإيمان. ومن الدعاء المأثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم: وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. فينبغي أن تتخذ محبتهم دينا وقربة يتقرب بها إلى الله سبحانه، لما لهم من عظيم المكانة ورفيع المنزلة، ولما حباهم الله عز وجل به من حسن التقرب إليه جل وعلا. وإذا كانت محبتهم دينا وقربة، فإن معاداتهم إثم وباب شر على المرء في دنياه وأخراه. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولا إن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. ولما ذكر الله في سورة الحشر الصحب الكرام وأثنى عليهم الثناء العظيم، أتبع ذلك بقوله سبحانه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فوصفهم بسلامة القلب وسلامة اللسان، بأن لا يكون في القلب تجاههم غل أو حقد أو حسد أو ضغينة، وأن لا يكون في اللسان تجاههم سب أو شتم أو لعن أو وقيعة، بل الألسنة مصونة والقلوب نقية، لا غل فيها ولا حقد ولا حسد. وهذا هو الواجب على عبد الله المؤمن تجاه عباد الله المؤمنين. ومحبة أولياء الله يتطلب من المسلم أن يكون على معرفة بصفات أولياء الله في ضوء كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لئلا ينتبس عليه الأمر فيعد في أولياء الله من ليس منهم، أو يجعل من هم من أولياء الله ليسوا من أوليائه. وهذا يقع من المرء إذا قلت بصيرته بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله جل في علاه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكأنه قيل: من هم يا الله أولياؤك؟ فقال جل وعلا: الذين آمنوا وكانوا يتقون، أي أن الأولياء هم أهل الإيمان والتقوى، فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. فالولاية إيمان بالله وبكل ما أمر جل وعلا عباده بالإيمان به، وعمل بطاعة الله، وبعد عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. وفي الحديث القدسي المتقدم ذكره قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وكأنه قيل: من هم أولياؤك الذين من عاداهم آذنته بالحرب؟ فقال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وقد حصر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي يعرف عند أهل العلم بحديث الأولياء صفات الأولياء في صفتين: الأولى التقرب لله بالفرائض، فإنه ما تقرب متقرب إلى الله بمثل ما افترض الله على عباده، والثانية العناية بالنوافل والرغائب والمستحبات استكثارا منها وتنافسا في الإتيان بها، فإن العبد كلما زاد حظه من ذلك زاد حظا ونصيبا من مقام الولاية الرفيع ومنزلتها العلية. فمن حافظ على فرائض الإسلام وواجبات الدين وتجنب المنهيات والمحرمات وعظائم الذنوب وابتعد عنها فهو من أولياء الله. وقد جاء في صحيح مسلم أن النعمان بن قوقل رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال أدخل الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال رضي الله عنه: والله لا أزيد على ذلك شيئا. وهذه الرتبة في الولاية يسميها أهل العلم رتبة المقتصدين، كما قال الله سبحانه: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. وأعلى من هذه الرتبة وأرفع أن يعنى بعد عنايته بالفرائض وبعده عن المحرمات بالرغائب والنوافل والمستحبات لتعلو درجته عند الله عز وجل. ولهذا قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. فالجنة درجات ورتب ومنازل، ولكل درجات مما عملوا. فكلما ازداد العبد تقربا إلى الله عز وجل بالنوافل والرغائب والمستحبات علت منزلته عند الله. وبهذا يعلم أن الولاية ليست رسوما مفتعلة أو طقوسا مدعاة أو زيا ولباسا معينا أو نحو ذلك من المسالك التي تفعل زعما ممن يفعلها أن هذا طريق الولاية وبابها، طالبا للمكانة عند الناس والتعظيم للنفس، بل هي أمر بين العبد وبين ربه. ولهذا أولياء الله الصادقون لا يقول الواحد منهم: أنا من أولياء الله، بل قال عبد الله ابن أبي مليكة وهو من علماء التابعين رحمه الله: أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه. ولهذا يقول الحسن البصري رحمه الله: إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة، وإن المنافق جمع إساءة وأمنا. قال الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. روى الإمام أحمد أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الآية، قلت: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويخاف أن يعذب؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. ولهذا مضت سنة المسلمين من زمن الصحابة إلى يومنا هذا عقب فريضة الصيام وعقب فريضة الحج في عيد الفطر وعيد الأضحى، إذا لقي بعضهم بعضا يقولون تقبل الله منا ومنكم، فما منهم من يدعي أن أعماله متقبلة، ولا يزكي الإنسان نفسه مهما اجتهد في العمل، والله سبحانه يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولهذا ينبغي للمسلم أن يميز في هذا الباب بين أولياء الرحمن وغيرهم بمعرفة صفات أولياء الله. وقد ذكر الله جل وعلا في مواطن عديدة من كتابه العظيم أوصاف أوليائه المتقين، ذكرها سبحانه في مقام التعلية لشأنهم وبيان رفيع مكانتهم وعلو منزلتهم وعظم ما لهم عند الله من جميل الثواب وطيب المآب. من ذلكم ما جاء في أوائل سورة البقرة وفي وسطها آية البر، وفي أوائل سورة الأنفال وأوائل سورة المؤمنون، وفي وسط سورة المعارج وأواخر سورة الفرقان، وفي وسط سورة المعارج وغيرها من آي الذكر الحكيم. وفي وقوف المؤمن على صفات أولياء الله وما أعد الله لهم من الثواب العظيم فوائد عظيمة، أهمها فائدة الأولى أن يجاهد المؤمن نفسه على أن يتحلى بتلك الصفات وأن يتصف بتلك النعوت ليفوز بعالي المقامات ورفيع الدرجات وعظيم الثواب. والثانية أن يكون محبا مواليا لمن يرى أنه متصف بصفات الأولياء، فلا يكون معاديا لهم ولا مبغضا لهم، فمن عادى أولياء الله فقد آذنه الله تبارك وتعالى بالحرب. قال ابن القيم رحمه الله فإن اشتبه عليك أي معرفة الولي فاكشفه في ثلاثة مواطن: في صلاته ومحبته للسنة وأهلها ودعوته إلى الله ورسله وتجريد التوحيد والمتابعة وتحكيم السنة، فزنه بذلك، لا تزنه بحال ولا كشف ولا خارق ولو مشى على الماء وطار في الهواء. الميزان الأول الصلاة، هل هو من أهل المسجد المحافظين على الصلاة المعظمين لها المعتنين بها المواظبين عليها المؤدين لها جماعة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، فهذا مقياس وميزان يومي. فإذا كان الشخص محافظا على هذه الصلاة 5 مرات في اليوم والليلة يؤديها في بيوت الله معظما لها فهذا من أمارات الخير وعلاماته ودلائله وشواهده وبراهينه. الثاني محبة السنة وأهلها، فإذا كان يحب السنة النبوية ويعظمها ويحب أهلها المحافظين عليها فهذا من علامات الخير ودلائله. الثالث دعوته إلى الله ورسله وتجريد التوحيد والمتابعة، فالولي حقا لا يدعو لنفسه ليعظم وإنما يدعو لدين الله. قال الله سبحانه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إن الولاية سلم مبارك ومرتقى عظيم، سبيله ميسرة وطريقه مهيئة للسالكين، تحتاج من العبد إلى أمرين إن وفق لتحقيقهما نال الولاية وفاز بها. الأول الدعاء والاستعانة بالله جل وعلا، فإن الأمر بيد الله وهو جل وعلا الهادي إلى صراطه المستقيم، يهدي من يشاء ويزكي من يشاء ويهب من يشاء، والفضل كله بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والثاني أن يجاهد نفسه على التحلي بصفاتهم والتشبه بهم والاتصاف بنعوتهم بمجاهدة للنفس ومداومة على العمل، عاملا بقول الله سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ثم إن تبصر المؤمن بهذه الحقائق الإيمانية ومعرفته بها يجعل من نفسه نفسا متحركة تواقة ترجو عالي الرتب ورفيع المنازل. والمرجو من ربنا جل شأنه الذي بيده أزمة الأمور والتوفيق بيده لا شريك له، أن يأخذ بنواصينا جميعا إلى الخير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يجعلنا من أوليائه المتقين وحزبه المقربين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.